نقول ما فيها شيء زائد على الطلاق. فإن اخترنا الدنيا والبقاء معه فهو على الأصل. وليتنا نحضر الكلام من تفسير القرطبي. هذا يقول إذا قال له أمرك بيدك فهو بيده، هو مريد الطلاق. أمرك بيدك شو معنى؟ إن اخترنا الدنيا تعالين نختار سنة الدنيا، لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن، هل المراد به اختيار الدنيا مع البقاء معه؟ ما يظهر، ما يظهر مع البقاء معه. جزاك الله خير. نقف على هذا.